بل سلوا الشام بأكملها، بل سلوا الشام بأكملها ماذا دهاها من ظلم ومآسي وجرائم وفظائع. سلوا حواضرها وأريافها، سلوا مدنها وقراها، سلوا دمشقها وحماها وحلبها وبنياسها ومعرة النعمان واللاذقية والقامشلي ودير الزور فيها، كلها كلها تشكو ظلم الظالمين وعربدة الفاسدين المفسدين. آه لو كان لها لسان، آه لو كان لها لسان لأخرست كل بليغ ولفضحت كل فصيح ولكشفت كل خيانة وجريمة. منع الإعلام، فأراد العليم سبحانه أن يعلم العالم أجمع. منع الإعلام، فأراد العليم سبحانه أن يعلم العالم أجمع. يا شامنا يا أرض أسلاف مضوا، من مسمع في العالمين لبيبا، من مبصر قهر الطغاة ومبلغ عنا شجاعا للنداء مجيبا. يا من قتلتم دون قلب أمة وذبحتم صبيانهم وشبيبا، يا من أدرت يا من أدرتم لليهود ظهوركم ورميتم بالقاتلات حبيبا. قد كنتم صوب العدو نعامة وعويتم نحو الأقارب ذيبا، يا من قتلتم بالخيانة حمزة نجل الخطيب معذبا ومعيبا. إنا نبشركم بشر عقوبة، إنا نبشركم بشر عقوبة ولسوف تلقون الغداة نصيبا. فالله يملي للظلوم زيادة في الإثم كي يصلى بذاك لهيبا. لكنها الأيام خير شواهد، من كان رمز القتل مات صليبا. إن بلدة جسر الشغور، إن بلدة جسر الشغور والقرى المحيطة بها هذه الأيام بدت خاوية وشبه مهجورة بعد أن اقتحمها الجيش النصيري قبل أيام عندما قام بمجازرة وإعدام للمئات. نعم بدت خاوية وشبه مهجورة، هكذا قال ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عندما شارك في زيارة نظمها النظام النصيري البعثي إلى المنطقة بعد جهود مضنية. ولم يكتفوا بتدميرها، بل أحرقوا الأراضي وقتلوا الحيوانات والمواشي، وإمعانا في التنكيل والإفساد أتلفوا المحاصيل التي هي زاد وطعام المساكين هناك، وحتى جثمان الموتى والشهداء والتي لها الحرمة في كل الشرائع لم تسلم من التنكيل وبتر الأعضاء والتمثيل. فكيف بالأحياء؟ بل حتى الأطفال القصر لم يسلموا من التعذيب والقتل وبأبشع صورة، كما رأى الجميع بعض المشاهدين شاهد ومقاطع اليوتيوب التي تم تسريبها ونشرها رغم التعتيم الإعلامي الكامل، مما يدل على أن هناك مئات الحالات بل آلاف المشاهد لا تصورها عدسات الكاميرات، ترتكب بخفاء وتمحى آثارها، لكن الله يسمع ويرى. لكن الله يسمع ويرى. هكذا هو الإجرام عندما تحول مدن عامرة إلى مدن أشباح وخراب ودمار. هكذا هو الإجرام عندما يهان الإنسان في بلده ومن أهله. الجميع يتساءل وبدهشة، بأي جريمة، بأي جريمة وبأي ذنب ترتكب هذه الفظائع والمجازر في حق شعبنا الأبي السوري منذ 4 أشهر أو تزيد، وعلى مرأى ومسمع من دول العالم دون أن يتحرك أحد، دون أن يتحرك أحد، لتفرض في النهاية على استحياء تلك العقوبات المالية على أباطر النظام الذي يصاب بالتخمة من المال. تمخض الجبل فولد فأرا. آه يا عصر التمدن والتحضر، آه يا عصر القانون والمنظمات الحقوقية، آه يا عصر المحاكم الدولية، آه يا عصر الحرية وحقوق الإنسان وكرامته. منذ أكثر من 4 أشهر نسمع جعجعة ولم نرى طحنا ولا أظننا سنرى. فالشعب فقير، نعم الشعب فقير لم ينم على آبار النفط، والنظام البعثي هو الحامل العم سام. أما الإنسان الذي يريد الإصلاح والحرية، الإنسان الذي يريد العيش بعزة وكرامة، فليس كل إنسان فقط هو صاحب البشرة الصفراء والعيون الزرقاء، وكل من له مصالح معه. فالحرية غربية وليست شرقية، فليس لشرقي أن يطالب بها حتى وإن صرخ بملء فيه سلمية سلمية. يا الله، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ الحرية منحة إلهية اتفقت عليها وكفلتها جميع الشرائع السماوية وضمنتها جميع القوانين الوضعية، وهي فوق كل هذا ضرورة أخلاقية ومنظومة حياتية، هي طريق التقدم والازدهار، وهي طريق بل سبيل العزة والفخار، هي مصدر العلم والابتكار. ألم يقل عمر رضي الله تعالى عنه في زمن العزة، في زمن الكرامة للإنسان: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ نشاز أن تكون الشام دارا لطائفة سجيتها انتقام، يباعدها عن الإسلام وهم وينخر في عقيدتها السقام، وفي محراب درعا ما يرينا شواهد من جرائمها تقام. أيا أكناف بيت القدس إني أرى غيثا يجود به الغمام، لقد آن الأوان لكسر قيد فهبي من قيودك يا شام. لقد كان اختطافك باب ذل ومثلك بالمذلة لا يسام. آه يا دمشق، آه يا دمشق العزة والكرامة، آه يا شام العزة والكرامة، آه يا قلعة الإسلام ومهد العروبة، آه يا عاصمة القوة والفتوة والشهامة، آه يا حاضنة الخلافة الأموية، ويا دمشق خالد ومعاوية وأبي عبيدة وعبد الملك ووليد وعمر بن عبد العزيز، آه يا دمشق نور الدين زنكي وعماد الدين زنكي والبطل الشهم صلاح الدين الأيوبي، ويا دمشق ابن تيمية والذهبي، ويا دمشق ابن القيم والمزي، ويا دمشق ابن أبي العز وابن كثير، ويا دمشق ابن عساكر والنووي وغيرهم من آلاف الأعلام. أبشري يا شام، أبشري يا شام، فسينجلي ليلك وينبلج نهارك قريبا. أبشروا يا أهلنا في سوريا، فالنصر قريب، فلن تذهب هذه الدماء، فقريبا تتنفس الشام الصعداء، قريبا تصبح الشام حرة أبية بمشيئة الله، بمشيئة الحق جل وعلا، بمشيئة من بيده إذا أراد أمرا أن يقول له كن فيكون. أيتها الشام الحبيبة، أنت عزيزة في قلوب كل المسلمين، فقد ثبت في الأحاديث والآثار فضلك وفضائلك كما دونها علماء الإسلام في مصنفاتهم كابن عساكر في تاريخ دمشق، وأبي الحسن الربعي في كتابه فضائل الشام ودمشق وغيرهما من دواوين الإسلام، ففي مسند أحمد وجامع الترمذي وغيره، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم والذهبي والمنذري والألباني عن زيد بن ثابت قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حين قال: طوبى للشام، طوبى للشام، قلت: ما بال الشام يا رسول الله؟ قال: الملائكة باسطوا أجنحتها على الشام. وأخرج أحمد وغيره عن عبد الله بن حوالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون جند بالشام وجند باليمن. فقال رجل: فخر لي يا رسول الله إذا كان ذلك، أي ماذا تختار لي يا رسول الله إذا كان ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالشام، عليك بالشام، عليك بالشام، هكذا قالها ثلاثا: عليك بالشام، فمن أبى فليلحق بيمنه وليسق من غدره، وليسق من غدره، فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. إذن فقد تكفل الله بكم يا أهل الشام، فقد تكفل الله لي بالشام وأهله، فهنيئا لنا بالشام، وهنيئا لأهل الشام بشامهم، فقد بذلوا الكثير وصبروا. نسأل الله رب الأرض والسماء أن يفرج كربتهم، وأن يؤنس وحشتهم وغربتهم، كما بقي الكثير على العرب شعوبا وحكومات لنصرة إخوانهم، كل بما يستطيع، ومن خلال الثغر المؤتمن عليه السياسي عبر قنواته، والإعلامي عبر الإعلام، والغني بالدعم والمال، والعامي بالدعاء بالصبر والدعاء، كلنا معاشر الإخوة والأخوات قادرون على نصرة المظلومين والمضطهدين في الشام. فقد رأينا كيف فعلت عدسات الجوالات الفردية لنقل الصورة وكشف الحقائق رغم المنع والمكر والدهاء، ولقد رأينا أثر السوريين في الخارج بالضغط والمؤتمرات، كما لا ننسى دور الجنود الأحرار الأوفياء الذين رفضوا تنفيذ قتل أهلهم وشعبهم، فكان جزاؤهم الشهادة برصاص على الرأس فورا، كما حصل في جسر الشغور. فلك الله يا شعب سوريا، لك الله يا شعب سوريا، لك الله أيها الشعب الطيب الأعزل. بئس القريب إذا أهان قريبا وأذاقه التنكيل والتعذيبا. وإلى الله نشكو، وإلى الله نشكو، وإلى الله نشكو، وهو القادر أن يرفع الظلم عن سوريا عاجلا غير آجل. اللهم فرج هم إخواننا هناك، اللهم فرج هم إخواننا هناك، اللهم اكشف كربهم. اللهم في هذه اللحظات المباركة، في هذه الساعة المباركة، في هذا اليوم المبارك، اللهم عبادك قد توجهوا إليك، اللهم إنهم لا يملكون إلا الدعاء لإخوانهم والحرقة في قلوبهم. ها هم يا رب، ها هم يا رب يرفعون أكف الضراعة لك بأن ترفع الهم عن إخواننا هناك، وأن تفرج عليهم قريبا. اللهم عليك بالظالمين المعتدين من النصيريين البعثيين ومن آزرهم. اللهم خالف بين رأيهم وبين كلمتهم، اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم وفرق صفهم. اللهم إنهم طغوا وبغوا وضيقوا البلاد على العباد، اللهم إنهم طغوا وبغوا وضيقوا البلاد على العباد، وأنت ترى وتسمع. فاللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم انصر المستضعفين، وفرج هم المهمومين، وفك أسر المأسورين، واشف المرضى، وارحم الموتى، ورد اللاجئين لبيوتهم معززين مكرمين. اللهم فرجك، اللهم فرجك ونصرك لأهل الشام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رحماك، اللهم رحماك، رحماك بالضعفاء واليتامى، وبالصغار والنساء والنساء الثكالى، وذي الشيبة الكبير. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي تونس ومصر وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم. اللهم انصر جندك ودينك، اللهم انصر سنة نبيك، اللهم انصر سنة نبيك واعلي كلمة الحق. اللهم اجمع كلمة المسلمين على التوحيد والقرآن، اللهم اجمع كلمة المسلمين على التوحيد والقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولعامة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.